من الذي يغفر الذنب؟ من الذي يقبل التوب؟ من الذي يعفو عن السيئات؟ من الذي يفتح باب الرحمة لعباده مهما أذنبوا ومهما أسرفوا على أنفسهم؟ بل تأمل معي، حينما يفتح الله عز وجل باب التوبة يفتحه لمن؟ للمشركين. قال سبحانه عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال سبحانه عن المشركين: كل الذين كفروا، ماذا يقول لهم يا رب؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل لمن؟ للمتقين؟ للمؤمنين؟ للطائعين؟ لا، للذين كفروا. لذلك كان من العجب العجاب ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، هذه الغزوة التي هزم فيها المسلمون وقتل فيها 70 من خيرة الصحابة، على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسال دمه الشريف على وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: لن يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، أي بالدماء، لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فمن الذي تولى الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله تولى الرد على نبيه ورسوله وخليله وحبيبه ومصطفاه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله له؟ قال سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. ما الآية التي بعدها؟ الآية اللي بعدها على طول: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ليس لك من الأمر شيء. الكلام ده عن مين يا أخوانا؟ عن المشركين، عن الكفار، عن الذين فعلوا ما فعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. كان هذا في السنة، في بداية الدعوة، في السنة الثانية من الهجرة. لكن انظر بعد ذلك، دخلوا في دين الله أفواجا، والذين قاتلوا النبي هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحكم على أحد بجنة أو بنار، ولا تتألى على الله، لا تقول فلان يؤذي جيرانه فهو في النار، لا تحكم على أحد بجنة أو بنار. قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، لعله يتوب قبل أن يموت فتهلك أنت. فلا تحكم على أحد بجنة أو بنار، ولا تتألى على الله، بل انظر كيف رد الله عز وجل على اليهود والنصارى بعد الافتراءات التي افتروها على الله. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، فماذا قال الله له بعد كل هذه الترهات؟ قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا الله، بعد كل هذه الافتراءات يعرض عليهم التوبة ويفتح لهم باب التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ كأنه يعرض عليهم التوبة سبحانه. حتى الذين قتلوا أولياء فتح لهم باب التوبة. في سورة البروج قال سبحانه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمع ماذا قال الله بعد كل هذا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، عرض عليهم التوبة برغم إجرامهم وبرغم ما ارتكبوه في حق أوليائه وفتح لهم باب التوبة. فباب التوبة ليس قاصرا على أحد دون أحد، وليس مطلقا في وجه أحد. باب التوبة مفتوح لجميع الخلق،